السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين. اللهم إن أعوذ بك من أن نزل وزل، وأعوذ بك من أن أضل وأضل، وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم، وأعوذ بك من أن أجهل أو يجهل علي. ده لقائنا الأول إن شاء الله في محاضرات علم النفس. قبل ما نتجول في موضوعات علم النفس، عايزين نعرف ايه علم النفس وعلاقته بالانسان. الانسان اعظم مخلوقات الله على الارض، الذي خلقه ربه في احسن تقويم. هذا الانسان عندما هبط الى الارض كانت تواجهه ثلاث مشاكل رئيسية. المشكلة الاولى انه يعيش، عايز يعيش، مش عايز حياته تنقرض، وفي نفس الوقت عايز يعيش آمن. ده التحدي الثاني. التحدي الثالث، عايز يستمر نوعه انه ينجب، اولاده يكبروا وينجبوا ويستمر هذا النوع. عشان يواجه هذه التحديات الثلاثة، ان يعيش وان يعيش آمنا وان يستمر نوعه، كان لابد له من ان يتلمس طريقه في حياته بعقله الذي خلقه الله له. وانا عايز اتوقف هنا للحظة عشان نفرق ما بين العقل وما بين المخ. المخ النعمة الكبيرة التي انعم الله بها على الانسان، ويختلف عن مخ الحيوان تماما. هو عبارة عن كتلة من اللحم فيها 100 مليار خلية قابلة لتسجيل معلومات، لكنها لا تعدو إذا لم يسجل فيها معلومات أو يخزن فيها معلومات أن تكون قطعة اللحم هذه. فما هو العقل؟ العقل يجيء من كلمة ربط. أنتم تذكرون جميعا حديث الذي يقول اعقلها وتوكل. اعقلها يعني اربطها. طبيعي علاقة الربط بالمخ هي ربط المعلومات داخل المخ، لأن المخ له سمة جليلة جدا، وهي سمة تخزين المعلومات. يعني كلهم بيخزن معلومات جديدة، وهناك ذاكرة في ذلك ممكن تتذكر هذه المعلومات. طبعا لو أنت تأملت المعلومات المخزنة بداخل عقلك أو بداخل مخك، لن تستطيع أن تحصيها. منذ ميلادك، الأسماء، الخضروات، الفواكه، الناس، الأحداث، المعلومات، العلوم، كل هذا بداخل الذاكرة التي منحها الله لنا فيها. الإنسان بدأ بهذا العقل يختزن مجموعة معلومات، يتعرف ماذا يأكل لكي لا يصيبه شيء، وماذا لا يأكل، ماذا يشرب وماذا لا يشرب، ماذا يلبس، كيف يتصرف مع الآخرين. كل هذه معلومات بدأ يكتسبها بالتدريج، لدرجة أنه في بعضها تعلمه من الحيوان. يعني احنا عارفين قصة الغراب لما وارى سوءة أخيه، فعلم الإنسان أنه يدفن الميت. ولو لم يكن الإنسان قد تعلم هذه الحقيقة، لأصبح قول الشاعر صاحي خفف الوطء، فما أظن أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد. ده يدلنا على أن الإنسان بدأ يتعلم، ويتعلم من كل المصادر الموجودة حوله، ويتعلم من الطبيعة، ويتعلم من الحيوان، ويتعلم من الأحداث، ويتعلم من المواقف، فتكونت له حصيلة معرفية كبيرة جدا. هذه الحصيلة استطاع بها أن يصل إلى القمر، واستطاع بها أن يخترع أشياء كبيرة جدا وتسهل حياته. والموقف لم يختلف اليوم عما كان عليه الإنسان في التحديات الأولى، فما زلنا نواجه التحديات الثلاثة: كيف نعيش، كيف نعيش آمنين، وكيف يستمر نوعنا، ولكن بصور أكثر تعقيدا، لأن العالم يتقدم بسرعة والمعلومات تزيد بسرعة، وعلينا أن نستوعب كيف نحصل على هذه المعلومات، لأن مش هتقدر تخزن المعلومات دي كلها داخل دماغ، ولا هتقدر تحصل هذه المعلومات مرة واحدة، لكن تعلم كيف تحصل على المعلومة. ودي ممكن أهداف التعلم الجديدة. هذا الإنسان من خلال تلك المعرفة الضخمة التي توصل إليها عرف كثير من العلوم، العلوم التي تزلل الطبيعة والتي يعلمه كيف يطور زراعته وكيف يطور صناعته وكيف يطور تعليمه وكيف يطور حياته وكيف يحتفظ بأشيائه، لكن ظل حائرا أمام ذلك الكائن المعقد الذي هو نفسه أمام الإنسان. فالإنسان كائن غير عادي، إنسان خلق خلقا غريبا من أغرب المكونات التي خلقت، لأنه خلق من مكونين متناقضين، طين متعفن دخل النار بقى سلسال كالفخار وفي نفس الوقت أجوف. ولكن هذا الكائن الذي خلق بهذه الطريقة جعل الله أقدس الكائنات في ذلك الوقت تسجد له. لماذا؟ هل سجدت للطين؟ هل سجدت للفخار؟ سجدت للإنسان الذي نفخ الله فيه من روحه، فأصبح الإنسان فيه مكونين، روح الله والجسد الذي هو من الطين، ويظل متناقضا مع نفسه، جسد من الطين يشده إلى الشهوات وروح تشده إلى السمو. وبالتالي احنا لو تأملنا حنلاقي الإنسان يعيش في كبد فعلا كما قال جل وتعالى في هذا الصراع ما بين الطين والروح. الذي يعنينا في ذلك الأمر أن من الموضوعات التي حاول أن يفهم بها ذاته الإنسان وأن يفهم بها نفسه، يعني احنا في احنا على مستوانا الشخصي بنتساءل أشياء، تساؤلات كثيرة، لماذا فلان يسلك بهذه الطريقة ولا يسلك بطريقة أخرى؟ لماذا فلان يفعل ذلك؟ لماذا فلان يخاف من ذلك؟ لماذا نحن نخاف من كذا؟ لماذا كذا؟ وهذه التساؤلات تبحث عن إجابة، تبحث عن معرفة نستطيع أن نتغلب بها على هذه التساؤلات. العلم الذي يستطيع أن يفيدنا في أسئلتنا عن أنفسنا هو علم النفس، وده اللي احنا حندرسه السنة دي إن شاء الله أو هذا الفصل الدراسي، علم النفس. ولكن حناخد علم النفس بصفة عامة، إن علم النفس تطور تطورا كبيرا وأصبح له تخصصات تدخل في كل حياة الناس. هناك علم نفس تعليمي، هناك علم نفس تربوي، هناك علم نفس زراعي، هناك علم نفس صناعي، هناك علم نفس عسكري، هناك كل مناحي الحياة يوجد فيها علم النفس. طيب ما هو علم النفس؟ عشان نعرف علم النفس في عدة تعريفات لعلم النفس، ولم يتفق العلماء على تعريف واحد لعلم النفس، ناخد بالنا منها كويس. ناس بتقول انه علم النفس هو الذي يدرس الحياة النفسية، حياة الإنسان النفسية، حياة الجسدية حياة ولا الطبيعية ولا المادية، حياة الإنسان النفسية بما تتضمنه من أفكار ومشاعر وأحاسيس وميول ورغبات وذكريات وانفعالات، كل ما يخص نفسية الإنسان. هذا تعريف. هناك تعريف آخر يقول أن علم النفس هو العلم الذي يدرس سلوك الإنسان بما يمثله من أفعال وأقوال وحركات ظاهرة وأوجه النشاط الإنساني جميعها أثناء عملية تفاعله مع بيئته المحيطة حواليه. والبيئة بتاعت الإنسان لابد أن نأخذ في الاعتبار أنها بتنقسم إلى بيئتين، بيئة اجتماعية الناس اللي بيعيش معهم، أسرته، أهله، أبوه، أمه، أخواته، جيرانه، معلمينه، أساتذته، وهناك بيئة طبيعية، الجو، المناخ، درجات الحرارة، درجات الرطوبة، الأعاصير، المياه، الكائنات المحيطة به، كلها بيئة طبيعية. هناك تعريف ثالث يقول أنه العلم الذي يدرس أو يقوم بتفسير سلوك الإنسان في مواقف حياته المختلفة ودوافعه الكامنة وراء هذا السلوك. أي كان هذا التعريف، أنا لا أطلب منك حفظ تعريف معين، ولكن أطلب منك فهم التعريف، وفهم التعريف أو فهم أي شيء يجيء بتحليله بتفسيره. يعني نمسكه واحدة واحدة. لما أقول الإنسان حياته النفسية، هذه مكونين، الإنسان حياته النفسية، ماذا في حياته النفسية؟ فيها مشاعر وفيها سلوك وفيها أفكار وفيها ذكريات وفيها تفاعل مع البيئة اللي هو بيعيش فيها، تفاعل مع الناس، تفاعل مع الأشياء، تفاعل مع المكونات. كل هذا يكون تعريف لعلم النفس، فتستطيع أن تصيغه بنفسك، لأن الحفظ بيواجه جزء اسمه النسيان فقد تنسى بعض التعريف، لكن الفهم تستطيع أن تكون تعريفا من عباراتك، أنت فاهم فتستطيع أن تعبر عما تفهمه أو تصيغ هذا التفكير. عشان كده أنا دايما ضد أو رأى ضد أو فكرة أن أنا أحفظ تعريف، لكن مع فكرة أن أنا أفهم التعريف. طب أنا من خلال الكلام ده أقول طب ما هو موضوع علم النفس؟ يعني إيه موضوع علم النفس؟ يعني لو قلت لي موضوع الكيمياء هقول لك الكيمياء موضوعها دراسة المكونات الطبيعية عندما تتفاعل مع بعضها البعض. طب إيه موضوع الفيزياء أو الطبيعة؟ أقول لك والله دراسة الظواهر الطبيعية، الصوت، الضوء، مش عارف كل هذا الكلام. طب أقول لك إيه الموضوع الزراعة؟ هتقول لي النباتات. موضوع الهندسة التصميمات والبناء و. طب ما هو موضوع علم النفس وسط هذه الموضوعات؟ موضوع علم النفس هو سلوك الإنسان أو سلوك الكائن الحي. واللي احنا بنقول سلوك الكائن الحي لأنه علم النفس بيتضمن أيضا دراسة سلوك الحيوان، ويمكن في بداية معظم النظريات التي خرجت تتحدث عن التعلم وتتحدث عن الأشياء كثيرة جدا في حياة الإنسان لم تبدأ بالإنسان بقدر ما بدأت بالحيوان، يعني بتطبق على الحيوان، وبنقول أنه الإنسان ربما يكون له نفس التصرفات بس بصورة أرقى، صورة فيها تفكير، فيها صورة، فيها استرجاع، فيها تخيل، فيها تذكر، فيها أشياء لا يستطيع الحيوان أن يقوم بها. يبقى إذن موضوع علم النفس هو موضوع السلوك. طيب لما أجي أنا أقول لك طب ما هي أهداف علم النفس؟ أي علم دي أهداف. خذها نصيحة مني، أي علم أي كان، علم إنساني أو علم طبيعي أو علم جغرافي أو علم تاريخي، يتفق العلوم كلها مع بعض في أن لها ثلاث أهداف رئيسية. ربما تتفرع الأهداف بعد ذلك، لكن الأهداف الرئيسية أو الرئيس لكل علم هي عبارة عن الأهداف. الهدف الأول هو الفهم، التفسير، الوصف. ده الهدف الأولاني، إن أي ظاهرة سواء كانت هذه الظاهرة نفسية أو ظاهرة إنسانية أو ظاهرة اجتماعية أو ظاهرة طبيعية تحتاج لفهم وتحتاج لتفسير وتحتاج لوصف. ده الهدف الأول في أي علم من العلوم. طب الهدف الثاني، الهدف الثاني هو التنبؤ. ما معنى كلمة التنبؤ؟ هل سنتحول إلى أنبياء؟ ليس المقصود بالتنبؤ أن نتحول إلى أنبياء، لكن التنبؤ مقصود به أن نعرف أو نتنبأ أو نتوقع أن الظاهرة سوف تحدث إذا ما حدثت المكونات السابقة لها أو الأحداث السابقة لها. لو حدثت هذه المكونات فإحنا بالطبيعي هنقول والله يعني على سبيل المثال أنا ماشي في الشارع ورأيت امرأة تضرب ابنها، فأقول لها يا سيدتي لا تضربي حتى لا يخرج أو لا يشب وهو فتى مصاب باضطراب نفسي. تتساءل أو أنت تعلم الغيب؟ لا ما علمش الغيب ولا حاجة، بس إحنا درسنا وشوفنا وجربنا أن الطفل الذي يعاقب عقابا حادا غير مناسب للذنب الذي ارتكبه تتشوه شخصيته. يبقى أنا ما تنبأتش، لكن أنا من خلال معلوماتي استطعت أن أتوقع، فيسموه التنبؤ. الهدف الثالث إنما أنا قدرت أوصف وحلل وفسر وأفهم وقدرت أتنبأ، فأحاول بقدر الإمكان إن أنا أضبط الظاهرة، إن ما خليش الأضرار التي تحدث تحدث. في عملية ضبط، في عملية ضبط، وفي نفس الوقت من الممكن لو حدثت يبقى في أسلوب للتعديل. يبقى إذن الثلاث أهداف الرئيسية لعلم النفس، الفهم الأول أو الهدف الأول الفهم والتفسير والوصف، الهدف الثاني هو عبارة عن التنبؤ، الهدف الثالث هو الضبط والتعديل. دي أهداف علم النفس. طيب احنا عايزين نبص كده لمقررنا عشان خاطر نبقى عارفين الطريق الذي سوف نسير عليه. مقررنا مرتبط بموضوعات علم النفس. أول موضوع أنا بأشوفه من موضوعات علم النفس هو موضوع السلوك. ايه هو السلوك؟ كل ما يصدر عن الكائن الحي هو سلوك. بس انا عندي ثلاث انواع من السلوك. سلوك ظاهر استطيع ان اراه، جرى، نام، لعب، اكل، شرب، كل الافعال التي يمكن ان اصفها عباره عن سلوك ظاهر. طب ما هو السلوك الغير ظاهر او غير الظاهر؟ سلوك غير الظاهر ان انا شفت واحد قاعد سرحان فاستطيع ان اقول ان فلان يفكر، لا لقيته سرحان وباصص لفوق كده وهيمان، فلان يتخيل. اذن هناك انواع من السلوك لا نراه ولكن نرى ظواهره، فبنسميها السلوك غير الظاهر، زي التفكير، زي التخيل، زي التذكر، كل انواع من السلوك بس احنا ما بنشوفهاش، بنشوف ظواهرها. وهناك سلوك ثالث لا نراه ولا نرى ظواهره، مثل دقات القلب، حركات المعدة، عملية الهضم، عملية التنفس، كلها عبارة عن سلوكيات للجسم، لكن لا نستطيع أن نراه ولا نستطيع أن نعرف إذا كان البنكرياس يعمل الآن أو الكبد تقوم بعملها أو الكلى تقوم بعملها ولا لا، إلا إذا بقى دخلنا في عمليات أشعة وعمليات تحاليل وما إلى ذلك. إذن أستطيع القول أن أول ما أراه من الكائن الحي أو من الإنسان هو السلوك. طيب هنسأل سؤال، هل يحدث السلوك فجأة ولا لابد أن يسبقه شيء؟ لا يوجد سلوك بدون دافع. ما هو الدافع؟ الدافع ببساطة شديدة جدا، ونحن هنتكلم بعد كده عنه بالتفصيل، أن الإنسان يعاني من نقص في حاجة ما، هذا النقص يسبب له نوع من التوتر. هذا التوتر عشان يخفف هذا التوتر لابد أن يقوم بسلوك. طب نشوف إزاي يعني الكلام ده. واحد عنده نقص في الطعام في بطنه أو في جسمه هيحس بحالة التوتر، بنسميها إيه؟ أيوة، بنسميها الجوع. طب الإنسان لما بيجوع بيعمل إيه؟ بيأكل. الأكل ده إيه؟ سلوك. يبقى أي سلوك في الكائن الحي لابد أن يسبقه دافع. ربما هذا الدافع يكون دافع فسيولوجي، جعان، عطشان، وربما يكون دافع إنساني اجتماعي، عايز يحس بأمان، عايز يحس بحنان، عايز يحس براحة نفسية، فيلجأ إلى غيره، يلجأ إلى الاندماج مع الناس، يلجأ إلى أنه يقول نكت مع الناس، أنه يكلم الناس، يحكي الناس، فيحس أنه في حالة من الأمن. يبقى إذن أول حاجة السلوك، تاني حاجة الدافع. طب هل الناس لما تبقى دوافعها واحدة وسلوكها واحد تتصرف بنفس الطريقة؟ نشوف مثال. إحنا مجموعة، أنت وزمايلك أربعة أو خمسة، خلصتوا محاضرة، طلعتوا من المحاضرة في ساعة الغداء جعانين، هتعملوا إيه؟ هناكل. ادي السلوك اللي هنعمله. دخلنا مطعم، اول سؤال بنساله في المطعم لبعض هو ايه؟ ايوه، هناكل ايه؟ هل ستتفق على طعام واحد تاكله؟ لابد ان نختلف. هل يقول انا هاكل السمك، واحد يقول له لا السمك بيجيب لي حساسيه، هاكل فراخ يقول له لا انا ما باكلش الفراخ، هاكل لحمه انا ما اضمنش اللحمه دي جايه منين. اذا كل واحد فينا له ما يسمى بالإيه ناحية الأكل. أيوة، الاتجاه. يبقى إذن كل واحد فينا ليه اتجاه نحو الأكل، هياكل اللي هو متعود يأكله أو اللي هو مطمن له أو اللي هو ما بيخافش منه إلى آخره، فبنسمي ده الاتجاه. يبقى احنا شفنا ثلاث حاجات دلوقتي، شفنا السلوك، شفنا الدافع، وشفنا الاتجاه. طب أنا هضرب مثل غريب جدا، إنه أربعة، واحد يمني، واحد مصري، واحد انجليزي، واحد ياباني، دخلوا مطعم، دخلوا ليه؟ عشان ياكلوا. يبقى الدافع موجود اللي هو الجوع، السلوك موجود اللي هو الاكل. طيب هنشوف الاتجاه، هتاكلوا ايه؟ كلهم قالوا هناكل رز. يبقى الاتجاه واحد. لكن انا ما بصيت لما ابتدوا ياكلوا لقيت انه اليمني بياخد قبضه الرز في ايده ويعصرها كده ويحطها في بوكه، لقيت انه المصري بياكل بالمعلقه، لقيت انه الانجليزي بياكل بالشوكه، لقيت ان اللبني بياكل بالعصيتين بتوعه. إذن هنا في اتجاه آخر بقى، في نوع تاني من الاتجاهات. ليه؟ لأنه كل واحد له قيمه في كل حياته، في قيم في الأكل، وفي قيم في اللبس، وفي قيم في السهر، وفي قيم في النوم، وفي قيم في المعاملة مع الناس. إذن آدي مكون رابع أهو، إحنا قلنا السلوك والدوافع والاتجاهات، آدي القيم. القيم بتيجي منين؟ بتيجي من المجتمع اللي احنا عايشين فيه، لانه كل مجتمع له اسلوبه في التربية واسلوبه في التنشئة الاجتماعية، وبالتالي الفرد بيكتسب هذه القيم، واحنا هنتكلم عنها برضو بعد كده ان شاء الله كمعايير بيحكم بيها على سلوكه او تصرفاته. نتوقف هنا امام شيء مهم جدا، هل يستطيع الانسان ان يسلك سلوكا اذا لم يتعلمه اطلاقا؟ لو أنا جبت شخص ما تعودش أن يأكل بالشوكة والسكينة والمعلقة والكلام ده، ودخلته في مطعم أو في محفل من محافل الناس بتأكل بالطريقة دي، هل سيستطيع أن يجاري الناس؟ لن يستطيع أن يجاري الناس. ليه؟ لأنه ما تعلمش هذا السلوك. يبقى إذن أي سلوك الإنسان محتاج لتعلمه، وإحنا دخلنا في موضوع خامس دلوقتي اللي هو موضوع التعلم. بس هذا التعلم لا يحدث إلا إذا كان الإنسان وصل إلى درجة من النضج التي تجعله يستطيع أن يتعلم، ووصل إلى درجة من الدافع أن يتعلم، ووصل إلى درجة من الممارسة حتى يمارس ما يتعلمه ويتعود عليه ويصبح سلوكا. يبقى إذا ما قدرش أجيب طفل عنده 6 شهور أقول له تعلم جدول الضرب، أو تعلم تأكل بالطريقة الفلانية، أو تلبس بالطريقة الفلانية، إنه لابد أن ينضج حتى يصل إلى درجة يستطيع بها أن يتعلم سلوك معين. ده النضج. ومع ذلك، وده أنا عايز أحذر منها وأنبهكم ليها، أنه رغم أن النضج شرط أساسي للتعلم، ألا أن هناك فرق بين النضج والتعلم. لما أجي أشوف الفرق بين النضج والتعلم أعمل جدول كده وأشوف أدي النضج الناحية اليمين والتعلم الناحية الشمال، ألاقي نمر أن النضج يمكن ملاحظته، التعلم لا يمكن ملاحظته. أنت متعرف فلان متعلم إيه ولا مش متعلم إيه؟ نمرة واحد. نمرة اثنين، أن النضج شيء يحدث طبيعيا، أنا ما بتدخلش فيه، مدام باكل وبشرب بنضج، بكبر بطول. واحد فيكم مسافر بلد برا، رجع لقي بنته ابن أخته اللي هو طوله 75 سنتي، بسم الله ما شاء الله رجل كبير وبشنب وبتاع، يا سبحان الله ده كبر. أما التعلم فقد يحدث بقصد أو غير قصد، لكن بيبقى هادف، عارفين احنا هنعمل ايه. ده شيء بيولوجي وده شيء عقلي في معظمه. النض شيء بيولوجي، التعلم شيء عقلي في معظمه. أيضا من ضمن الأشياء أن النض يقرب بين الناس. أنا ابني اللي كنت أخده في إيدي وروح أصلي بيه وهو مش واصل لركبتي، دلوقتي بسم الله ما شاء الله أطول مني. ليه؟ لأنه بيقرب المسافات بين الناس وبعضيها، في الطول، في الـ في الـ في الجسد، في التفكير، في حاجات كثيرة جدا. التعلم يباعد بين الناس وبعضها. لما تجيب واحد متعلم لا يمكن أن تقارنه بواحد مش متعلم، فهناك بعد بين الاثنين. يبقى شروط التعلم النضج والهدف ان انا عايز اتعلم او الرغبة، وفي نفس الوقت الممارسة. مش فيش حاجة بتتعلمها اول مرة بتفعلها، لا، بتحاول تعملها مرة وتحسنها المرة اللي بعديها والمرة اللي بعديها وهكذا. برضو التعلم يحتاج الى مجموعة من القدرات. انا ما اقدرش اجيب لموظف حيوان واعلمه يفتح باب صح، في حيوانات بيعلموها حاجات كتيرة، لكن لا يصل إلى درجة تعلم الإنسان، لا يصل إلى حد أنه يقرأ، لحد أنه يستمتع ببرامج تلفزيونية، ببرامج على الإنترنت، بكذا، لا يستخدم تليفون، يستخدم كمبيوتر، لا. إذن لابد أن يكون له درجة من الذكاء، ولابد أن يكون له مجموعة من القدرات. في قدرات كتابية عشان يتعلم الكتابة، وفي قدرات لغوية عشان يتعلم الخطابة، وفي قدرات فنية عشان يتعلم يميز بين الأشكال وبعضيها، وفي قدرات لونية يميز بين الألوان. قدرات كثيرة يحتاجها الإنسان لكي يتعلم. أيضا فهناك أشياء مرتبطة بالتعلم نسميها القدرات العقلية العليا التي لا توجد إلا عند الإنسان، وهي عبارة عن التذكر والإدراك والتفكير. وسوف نتطرق لهذه الموضوعات في حينها في محاضرات إن شاء الله. إحنا النهاردة بنتكلم عن محاضرة عامة، بنشوف المواد أو الموضوعات اللي إحنا هندرسها تلقائيا. يبقى أنا أعد اللي أنا شفته لغاية النهاردة أو لغاية هذه اللحظة. قلنا السلوك نمرة 1، الدافع نمرة 2، الاتجاهات نمرة 3، القيم نمرة 4، التعلم نمرة 5، الذكاء نمرة 6، القدرات العقلية نمرة 7، القدرات العقلية العليا التذكر نمرة 8، الإدراك نمرة 9، التفكير نمرة 10. طيب أي واحد فينا عنده كل هذه المكونات؟ ربما تكون متفاوتة بين شخص وآخر، لكن هذه المكونات موجودة عندنا كلنا. بنتعلم، كلنا بنفكر، كلنا بنتذكر، كلنا بنسلك، كلنا عندنا دوافع، كلنا عندنا اتجاهات. لكن هل كلنا نتفق أو ننطبق على بعض انطباقا واحدا بحيث أن كل الناس تبقى زي بعضيها مدام عندها كل هذه المكونات؟ لا. ليه؟ لأن كل منا يميزه شيء هام في حياتنا، وشيء دايما احنا بنذكره يوميا في كل كلماتنا. يمكن بقول لك فلان شخصيا انا بحبوش، فلان من الاشخاص اللي هي محترمة، فلان من الاشخاص العظيمة، فلان من الاشخاص، فلان شخصية كذا، اللي هو الشخصية. هذه المكونات بتكون فيما بعضها شخصية الانسان التي تميزه عن الاخرين، التي تمكنه من الحياة، التي تمكنه من التعامل. فكل واحد فينا ليه شخصية. يبقى آلي نمرة 12 الشخصية. انتقل بعد كده، طب كل ده بيحصل ليه؟ بيحصل عشان هدف رئيسي وأساسي في حياتنا، وهو التوافق. يعني ايه التوافق؟ يعني التكيف. يعني ايه التكيف؟ نعيش مرتاحين. في ثلاث أنواع من التكيف. في تكيف ذاتي مع نفسي، أنا نعيش شبعان، رويان، حاسس بحنان، حاسس بأمان. ده تكيف ذاتي، الشخص مع ذاته. وهناك نوع آخر من التكيف بنسميه التكيف الاجتماعي أو التوافق الاجتماعي. يعني التوافق الاجتماعي يعني أنا بتعامل مع الآخرين ببساطة وبراحة وبأسلوب جيد، ما هوش أسلوب غير سوي. بعمل علاقات مع الآخرين، علاقات صداقة وعلاقات زمالة وعلاقات جيرة وعلاقات أبوة وعلاقات بنوة. كل دي عبارة عن توافق اجتماعي. كلما كان هذا التوافق الاجتماعي صحيحا وسويا كلما كان أفضل. عندي توافق ثالث اللي هو التوافق مع البيئة. بردان بتغطى، حران بشغل مروحة أو أدخل تحت الدش شوية. يعني دايما في توافق مع البيئة بحيث أن أنا أبقى مرتاح. لو الإنسان حقق هذه الأنواع من التوافق في حياته يبقى إنسان عايش في راحة، عايش في صحة نفسية، صحيح نفسيا. لكن أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يتوافق بسهولة بالبساطة اللي احنا بنتكلم بيها. يعني إيه؟ يعني ممكن أن يكون الإنسان غير قادر على التوافق مع ذاته. مش لاقي أكل، مش لاقي شربه، مش لاقي اللي يشتري بيأكل، مش لاقي اللي يشتري بيأكل، ما يعرفش يشتري هدوم كويس، ما بيعرفش يقيم علاقات مع الناس، غير متوافق اجتماعيا، غير متوافق طبيعيا، لا بيهموش البرد ولا بيهمه الحر، ويعيا من هنا ويعيا من هنا. لا. يعني كل ما كان هذا التوافق موجود كل ما كان أفضل. لكن لو لم يستطع الإنسان أن يتوافق في برغبة من رغباته أو حاجة من حاجاته، فبالتالي بيحصل له نوع بنسميه الإحباط، بيحبط. وعشان الإنسان لما بيحبط ليه عدة طرق في مواجهة الإحباط. في طرق مباشرة وفي طرق غير مباشرة. مباشرة أنه يغير طريقته في الحياة، نمرة 1، أنه يغير الهدف اللي هو ماشي عشانه، نمرة 2، أنه يزود مجهوده، نمرة 3. لكن في طرق غير مباشرة هندرسها في حينها بنسميها الحيل اللاشعورية، حيل لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها لكن بتدفع إلى أنه يريح نفسه، المخ اللي هو بيريحه، العقل هو بيريحه. إذا ما قدرش بيصاب بقى بالأمراض النفسية ويحتاج إلى علاج، أو المرض العصبية أو الجنان أو ما إلى ذلك. التوافق. طيب هل النهاردة لو أنا بصيت للحياة النفسية بتاعة الإنسان، هل الحياة النفسية بتاعة الطفل هي نفس بتاعة المراهق، هي نفس بتاعة الراشد، هي نفس بتاعة الشيخ أو الكبير؟ لا، بتختلف الحياة النفسية من فترة لفترة، وده اللي بنسميه النمو النفسي. يبقى إذن هذه هي موضوعات علم النفس. نمرة واحد السلوك، نمرة اثنين الدوافع، نمرة ثلاثة الاتجاهات، نمرة أربعة القيم، نمرة خمسة التعلم، نمرة ستة الذكاء، نمرة سبعة القدرات العقلية العليا، هي التذكر، الإدراك، الفهم، العشر، وبعد كده التوافق، الإحباط، النمو النفسي. طيب ايه هي مجالات علم النفس؟ كما ذكرت في بداية المحاضرة، كل مجال يمكن ان تذكره في علم النفس. في علم النفس عسكري يهتم برفع الروح المعنوية للعاملين للجنود، يبحث عن اسباب الهزيمة، يبحث عن اسباب النصر، يبحث عن مقدرات الجنود واحتياجاتهم، يبحث عن القيادة، يبحث عن هذا الكلام كله. في علم النفس التجاري، يبحث عن أي المنتجات يصلح في منطقة معينة، يبحث عن الإعلانات. يعني مثلا في إعلانات أو في بلاد أو شركات لا يمكن أن تقوم بعمل إعلان إلا إذا درس نفسيا. وأنا على سبيل المثال أذكر أن هناك إعلان في مصر اتعمل على سمنة، نوع من السمنة، فكان بيجيب واحد عمدة ركب حمار ويجيب وراه عين مشوه كده أعور وقصير وحاطط فيه شوية سمات يعني كده، ويجروا العمدة أبا العمدة اسم السمنة طبعا بيذكروا أم كذا راحت البلد اللي جنبينا، يقول له إحنا مالنا يا ولد، راحت بلدنا وإحنا مالنا يا ولد، راحت بيتنا. لا اجري يا عمدة، أم السعد دي مش ست، أم السعد دي عبارة عن سمنة جوالب جوالب. هذا الإعلام فشل ذريع جدا، لأنه مرتبط بحكايات ما هياش ظريفة، وشوه شكل الريف اللي هو بيمثل فيه الإعلان، عمدة بيجري وعين بيجري وراه، وفشل فشلا ذريعا. فجابوا السمنة نفسها وغيروا اسمها وعملوا ليها إعلان، جابوا فيه ست من الممثلات الكوميديات، ونجح هذا الإعلان، هذا النوع من السمنة نجاح كبير جدا. اللي أنا عايز أقوله، في علم نفس زراعي، في علم نفس بيئي، في علم نفس تعليمي يبحث عن أساليب التعليم المختلفة وتأثيرها وكيف يصل بها إلى حد، في علم نفس تربوي يبحث عن أساليب التربية ويبحث عن كيف نربي وكيف نجعل التنشئة الاجتماعية ناجحة وكيف نجعل أبناءنا صالحين، في علم نفس طبي، في علم نفس يعني اللي أنا عايز أقوله إنه أي مجال من مجالات الحياتية اللي إحنا عايشين في، علم نفس قضائي، علم نفس قانوني، علم نفس دفاعي، علم نفس، ما فيش مجال من مجالات الحياة، لدرجة إن أحد علماء النفس في سنة 1997 كان بيقول مقولة: نحن علماء النفس أنفسنا لا نستطيع أن نحصي فروع علم النفس. لكن لا، أنا أستطيع أن أقول أن فروع علم النفس تنقسم إلى نوعين: فروع نظرية، وهي التي تبحث في استحداث نظريات جديدة في علم النفس، وفروع تطبيقية، هي التي تطبق هذه النظريات التي يمكن أن يصل إليها العلماء. طيب إيه موضوعات علم النفس؟ قلت لك هتذكر لي اللي أنا ذكرتهم خلال الرحلة بتاعتنا في هذه المحاضرة. عندنا جزء عن تاريخ علم النفس، احنا هنكتفي من هذا الجزء بالعلماء العرب، وعلى وجه التحديد بأحد العلماء اللي أنا بعتبره من العلماء الذين ينبهر أي إنسان يقف أمامهم، وهو ابن سينا. لسه أنا شايف فيديو لفيلم أجنبي، ياريت لو بعضكم يدخل كده ويشوفه على صفحات الفيسبوك، بيتكلم فيلم أجنبي بيتكلم عن ابن سينا. لو شفت هذا الفيلم وعن ماذا يتكلم هتحس أنه ابن سينا بيتكلم عن فيروس الكورونا في هذا الفيلم. كيف نعزل الناس، كيف نحمي الناس، كيف نجري حجر صحي، حتى موضوع الصلاة في المساجد بيتكلم عنه، وده شيء خطير جدا. ابن سينا أنا هذكر واقعتين للتدليل على قدرة ابن سينا في العلوم النفسية. أن ابن سينا طلب منه مرة أن يزور شابا لا يأكل ولا يشرب وقد هزل هزالا شديدا، فذهب إلى ابن سينا إلى الشاب وأمسك بمعصمه ومضى يحيس نبضه، فمضى يذكر البلاد حتى توقف عند بلد، ثم وقف يتحدث عن القبائل في هذا البلد حتى توقف عند قبيلة، ثم بدأ يذكر العائلات في هذه القبيلة حتى توقف عند عائلة، ثم بدأ يذكر الأسر في هذه العائلة حتى وقف عند هذه الأسرة، ثم بدأ يذكر البنات في هذه الأسرة فقال زوجوه فلانة يبرأ. كيف وصل ابن سينا إلا أن هناك ارتباط بين النبضات وبين الحالة النفسية التي لم يصل إليها العلم الغربي الحديث إلا في المنتصف الثاني من القرن العشرين؟ هذه واحدة. الثانية، دعي ابن سينا لعلاج شاب وصل إلى حد من الجنون يهزي، يقول أنا بقرة واذبحوني واستفيدوا بلحمي. فذهب ابن سينا وأهدر السكاكين وسن السكاكين أمام الشاب، ثم هوى بالسكين على رقبة الشاب، ثم قال خذوا هذه البقرة من أمامي، إنها جلد على عظم وليس فيها لحم، سمنوها ثم اذبحوها حتى تستفيدوا بلحمها. فخرج الفتى وبدأ يأكل حتى يسمن. هذا الأكل شفاه من الأنيميا التي كان يعاني منها. وهنا أثبت ابن سينا أن هناك علاقة بين الأنيميا أو فقر الدم وبين الهزيان وبين الجنون، وهذا لم يحدث في الغرب إلا في منتصف القرن الثاني عشر، القرن الماضي، القرن العشرين، ويمكن في مرحلة متقدمة أو متأخرة من هذا القرن. بنختتم هذه المحاضرة، أتمنى لكم التوفيق، وإلى لقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله هيكون موضوعنا السلوك ودوافع السلوك إن شاء الله. حد لي أي سؤال يبعثه لي على الموقع الخاص بالمحاضرات، وأتمنى من الله جل وتعالى أن يزيح عنا هذه الغمة وأن يحمي هذه الأمة العظيمة، والله على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.